هل يتضاعف أجر النافلة مثل أجر الفريضة في المسجد النبوي؟ النافلة التي تشرع لها الجماعة نعم، قال بعض أهل العلم يضاعف الأجر إذا كانت تشرع لها الجماعة، مثل ماذا؟ كالتراويح. أما النافلة التي لا تشرع لها الجماعة ففعلها في المنزل أفضل. نعم. هل الصدقة تتضاعف في رمضان بألف؟ لا، ما نعلم هذا، ما نعلم هذا. الصدقة في رمضان لها مكانة خاصة وفيها أجر عظيم، لكن ما نعلم أنها تضاعف بالعدد، ما نعلم أنها تضاعف بالعدد. نعم. هل التقبيل يبطل الوضوء؟ التقبيل فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين العلم هل يبطل أو لا يبطل، فيه خلاف. فقهاء الحنفية يرون أنه لا يبطل الوضوء حتى ولو كان بشهوة، إلا أن يخرج خارج، يعني يخرج خارج من القبل، فحينئذ ينتقض الوضوء. أما إذا كانت القضية مجرد تقبيل ولو حتى ولو كان بشهوة ولم يخرج خارج، قالوا الوضوء صحيح. والمسألة فيها خلاف، فقهاء الشافعية يقولون تنتقض الطهارة على كل حال بشهوة أو بغير شهوة. فقهاء المالكية والحنابلة يقولون إذا كان التقبيل بشهوة تنتقض الطهارة، وإذا كان بغير شهوة لا تنتقض. والأقرب الخروج من الخلاف، الأحوط الخروج من الخلاف، أن الإنسان لا يقبل زوجته إذا كان متوضي، وإن قبلها يتوضأ، إن قبلها يتوضأ إذا كان لشهوة. نعم. هل من يحلق لحيته يأثم بذلك؟ نعم، لأن إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، فالذي يحلق لحيته يأثم على ذلك لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على إعفاء اللحية أو بإعفاء اللحية، أمر صريح. والقاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بصارف، قالوا ولم يوجد صارف هنا. وبعض الناس يقول لا، يعني الحلق، حلق اللحية مكروه. طيب إذا كان مكروه، لماذا المسلم يعني يعمل المكروه وهو يعلم أنه خلاف السنة النبوية؟ نفرض أنه مكروه. والعلماء يقولون الفاسق هو المصر، هو المرتكب للكبيرة، يعني الإنسان الفاسق هو المرتكب للكبيرة الذي يعمل الكبيرة، أو المصر على الصغيرة، يعني الذي يداوم على الصغيرة، على فعل الصغيرة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق. نعم. أريد أن أذهب إلى العمرة، فهل الأفضل في حقي أن أصوم أم أفطر؟ حسب الوضع، إن رأيت يعني إن وجدت مشقة أفطر، إن وجدت مشقة أفطر، ما وجدت مشقة صم، يعني حسب الظروف التي تمر بك. نعم. يوجد ملابس بها تصاوير، هل يجوز الصلاة بهذه الملابس التي توجد فيها التصاوير؟ إذا كانت تشغل عن الصلاة، عن الخشوع، لا يجوز، لا تجوز الصلاة فيها. إذا كانت تشغل عن الخشوع فلا يصلى فيها، أما إذا كانت لا تشغل نعم يصلى فيها. نعم. هل الأفضل للمعتمر أن يلبس الإحرام ويغتسل من الفندق أم من الميقات؟ حسب الأيسر عليه، الأيسر المتيسر للإنسان، الأيسر عليه يفعله، والأيسر عليه أن يتجهز من الفندق ويعقد النية من الميقات. نعم. رجل مقيم في جدة وقدم للمدينة للزيارة وهو ناوي أن يعمل عمرة، فهل يحرم من جدة أم من المدينة؟ لا، من المدينة، يحرم من الميقات، من ذو الحليفة، من أبار علي. نعم. تكرار العمرة في السفرة الواحدة يجوز إذا كان يعني يخرج إلى الميقات المعتبر شرعا، يجوز إن شاء الله. نعم. من صلى الصبح في جماعة ثم ذكر الله ثم أتى إلى مجلس العلم ليستمع إلى الدرس، هل هذا يدخل في الحديث من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له عمرة تامة؟ لا، هو إذا صلى ركعتين في الحديث يذكر الله حتى تشرق الشمس، وصلى ركعتين يكتب له كأجر عمرة. لا، ولكن هذا على خير، الذي يأتي إلى مجالس العلم وحلقات الذكر فهو على خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ها وبعدين، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. نعم. ما حكم لباس الركبة وهي مخيطة أثناء الإحرام؟ ما في مانع، هذه ليست من اللباس المعتاد الذي يمنع على المحرم. نعم. هل زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة أم بعدها؟ لا، قبل الصلاة، بعد الصلاة ما تخرج، بعد الصلاة ما تخرج إلا إذا كان لعذر شرعي، يعني نام عن الصلاة ولم يتمكن من الإخراج قبل الصلاة فيخرجها إذا وجد عذر شرعي. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.